والرسول يعلل بعلة أخرى يقول الربا، فله أوكسهما أو ربا، فهو جعل زيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال المنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل إيش عندك؟ الشيخ قبل تفضل الشيخ المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هل يتصور أن يكون البيع تم صورة انتهت وجاء آخر ليبيع على بيع أخيه؟ أحسنت، خذها، انتبهت لها كويس. نعم، طب يمكن توضيحها يا شيخ؟ يمكن توضيح كلام الأخوة؟ ايه لا، موجود كلاهما. هذا ايش؟ يختلف يعني، كيف يختلف؟ طبعا يعني تاجرين، واحد عرض بضاعته لزبون، بيجي جاره بيعرض عليه بده يبيعه، لا هذا البيع، هذا بيع على شو اسمه، على بيع احد، على بيع اخيه، اخيه. نعم نعم. في الموضوع نفسه ايضا قاعده يذكرها المالكيه اظن او غيرهم، يقولون الزمن له ثمن. نعم، يقولون بناء على قولهم بجواز. طيب هل لا يعني تخصيص قيمه من حيث الدليل والبرهان؟ ابدا، الدليل يرفضه. الدليل يرفضه. اي نعم. استاذي في بخصوص السؤال السابق، لو احد يعني التجار باع صنف من البضاعه كجلباب، فدخلت طبعا زبون على المحل عندي وقال هذا عند في المحل الاخر موجود ثمن 5 دنانير وعندك مثلا ب 11 دينار، انا الان بدي يعني الفت نظر الزبون في هذا فرق بين هذا وبين هاي البضاعه، اي نعم بجوز هذا استاذي؟ بيجوز هذا، لكن ما بيجوز هذا الكلام يا مناسب، لأنه نحن نتكلم في بيع التصوير. لا أستاذي، لأنه على بيع أخيه يعني. جامع مشترك كلمة البيع يعني. لا في بيع الأخ اثنين تاجرين. نعم. هريم شئت منك. نعم. بيشوف جاف زبون فعرضت عليه بضاعة بسعر. نعم. بيجي هو جارك بيقول له يا أخي أنا بيعك بأقل. نعم أستاذي، هذا قصد أستاذي، لأنه أستاذ الآن أنا أستاذ بدي أحكي أستاذ على البضاعة، هذا الرجل مثلا مش هاي البضاعة الجيدة، مش ضروري هذا الرجل، أنت عم تقول الزبون بيقول كذا وكذا، الزبون بيقول كذا وكذا صح؟ نعم. وين العارض للسعر الثاني في الصورة تبعك؟ ما في. بس ولا يبي أحدكم على بيع فيه يعني، هذا هو الجامع. لا ما لك حق، عم يحكي الأستاذ هنا. نعم يعني هو الأخ أبو ليلى لما قيل له يبي أحدكم على بيع فيه، وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز التضارب بين الرجلين في تخفيض السعر حتى لا يتضرر أحدهم، لا يتضرر، لا يتدخل البائع الثاني اللي هو جار البائع الأول، فيعرض بضاعته على الشاري أقل، بأقل من سعر حتى نعم. يسحبه من نعم. من جاره إلى جنبه هو. هذا هذه صورة غير هذه. قبل هذه الصورة منهي عنها طبعا، من هنا حتى ينفصلوا مثل الخطبة، مثل الخطبة. نعم الصورة هذه باع على بيعه. لكن أنا صاحب محل وعندي هذه بخمس دنانير ورجل آخر عنده هذه بمثلا 11 دينار، أنا أخذتها مثلا من المنطقة الحرة تهريبا بدون جمارك مثلا، لا تشكلها يا شيخ، خليها بدون تهريب، خليها طبيعية. الآن دخلت مثلا علي بصورة ما رخيصة، طيب. فأنا قلت هذه 5 دنانير. لمن قلت؟ أنا وضعت سعر على ال طيب. 5 دنانير. طيب. وهذا وضع 11 دينار. طيب. فأنا ما أصلاً لا يعني أقصد أن أنا أضر ونحو ذلك يعني، يقولون هذا ليش البحث في هذا أبداً؟ يعني هو لابد أن يكون يا أستاذ هذا تاجر، هذا تاجر. نعم. وأنا لا سمح الله تاجر. شايف شو؟ أنت جيت عنده رحت ذاك سرج الباب، وهذا ما نشوفه نحن في الواقع، أنا ما حدا بيجي لعندي، هو الزبائن عنده كثر، كل ما أجي واحد لعنده أنا بطلع هيك وبسترق السمع، بسمع أنه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي، أنت بتروح لعنده بيعرض عليك جلباب بسعر غالي، أنا بلمح لك كيف بقول لك تعال عندي ضايف. أو ربما أكون أوقع من إيه، بقول لك صراحة تعال عندي أنا بيعك الأنقاض. هذا من يعني هو الصورة تبعه غير هذا تماما. لكن اللي أنا عرضتها جائزة أيوه إني أنه أنت بتحط لافتة. نعم. طبعا جائزة. نعم. أنت صورتك كما فهمت منك زبون إجي لعندك. نعم. عرضت عليه الجباب الجيد بعشر دنانير، قال لك يا أخي غيرك ببيعه بستة بخمسة. نعم. وين الباقية الثانية اللي زاحمك؟ ما في. الزبون نفسه عم يقول لك أنه هذا سعره برا بأقل من هيك. نعم. أي ما له علاقة بموضوعنا السابق. لو كان مع أصحاب الجلباب قال لي هذا هو الجلباب. نفس الصورة أخي ما له علاقة بيع بيع. أي. لا تبيع على بيع أخي ما له علاقة أبدا. شوف لي جماعة تأخرت أنا. سؤال يا شيخنا. ما وصلنا. الله لا يجيبكم الدور. نعم. يسألنا الداخل يقول قرأت في كتاب عناصر القوة في الإسلام سيد سابق أن التصوف هو علم علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة أمره روح الإسلام، ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا كلام رأي ووجهة نظر للشيخ سيد السابق لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد، لأن إن كان المقصود بالتصوف هو يعني النواحي التي تسمى اليوم بالأمور الروحية وتصفية القلوب وإحسان السلوك ونحو ذلك، فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله، بينما التصوف أخذ مفاهيم عديدة. فما معنى يعني أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة؟ فإذا ما جوبها بها المنتمون إلى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا، إنما نعني سمو في الأخلاق في تصفية الروح وإلى آخره. هذا في الحقيقة يراد به، وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل بالإخوان المسلمين أنه ما يريدون أن يجابهوا المجتمع بما ينفرهم، وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق، لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصطدم مع الناس جميعا لكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ومن أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر والولد المسلم وهكذا. هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها أو يتجاهلونها أو لا يعرفونها، وأحلاها مر والسلام عليكم. نحتفظ بحقوق الآخرين. نعم. إيش قيمة مسند الربيع؟ لا قيمة له إطلاقا. ربيع بن حبيب. أي نعم. والآن مع جلسة ثانية. يمكن عند لا إله إلا الله. لا لسه الفتوح ما جاء. أنا إن شاء الله يعني يبدو إني سأسافر هذا الأسبوع. ما هي بشارة. يا ريت يعني الله يعني خمس دقائق.

ونحن رأيناها يعني بعيوننا. هذه المرأة يجوز لها أن طبعا أن تحلق اللحية أو أن تطرق نفسها؟ لا يجوز. لا يجوز. هذا منظر بالنسبة للمرأة. لا والله صحيح في بلدنا. والله صحيح. أنا بقول بقول أن توجد امرأة لا لحية الرجل، لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له. هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، من هذا يضر المرأة. قولك لا يضر الرجل، لا تقل بشمال يا أستاذ، هذا لا يضر الرجل فيه نظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.